وأما ما هو أمانة وليس بعهد، أنت كنت جالسا هنا وكان جالسين هناك يتحدثان فيما بينهما وهما لا يعرفانك، فسمعت الحديث بتفاصيله، قال له هذه 100,000 أعطيك إياها تردها إلي، أنا عندي أيتاء أطفال صغار كذا إذا مت تؤديها إليهم، فبعد موته ما أداها إليهم وما يعلم أحد بذلك، فمن أمانته أن يذهب إلى هؤلاء الناس فيخبرهم أن لأبيهم أو مورثهم أمانة لا يعلمونها. ومن هذا الباب ما حصل مع سيدنا الخضر عليه السلام، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، فتحمل الخضر أمانة أن يعينهما على أخذ مالهما، وإن لم يعهد أبوهما أو لم يعهد أبوهم له بهذه الأمانة. إذن الأمانة أعم من العهد لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم. من الأشياء يعني التي هي من علامات الفساد في المجتمع أن يوصف الأشخاص بالأمانة. كيف يكون علامة الفساد أن يوصف الأشخاص بالأمانة؟ لقلتهم. الأصل أن الأمانة ليست صفة نادرة حتى يوصف بها بعض الناس، الأمانة ينبغي أن تكون صفة موجودة في كل مسلم. وأما الخيانة فهي التي ينبغي أن يوصف بها الناس، فإذا انقلب الأمر وفسد الناس صار يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. الآن نحن إذا أردنا إصلاح شيء ماذا نسأل؟ نسأل هل تعرف رجل أمين أعطيه هذا الجهاز أو أعطيه هذا الكمبيوتر أو أعطيه كذا، أمين ثقة يعني يشتغل به؟ يقول والله ما أعرف يعني، بس في فلان يعني أحسن من غيره. أحسن من غيره ماذا يعني؟ يعني أحسن السيئين، فأحسن الموجود يعني يصلح لك الجهاز لكن لا يعيده كما كان. الآخرون لا يصلحون لك الجهاز ولا يعيدونه كما كان. كيف يعيده كما كان؟ هذا كثير من أصحاب المهن عندما يصلحون الأشياء يوجد هذا يسمى برغي، هذا لا يعيدون هذه الأشياء إلى أماكنها، فتقول له يعني أين هذه؟ يقول هذا ليس ضروري. إذا كان ليس ضروري لما صنعه المصنع ولما تكلفوا في، لأنه هذا عند صناعة القوالب سيوضع له ميزان واعتبار، إذا كان غير ضروري لماذا صنع؟ فكثير من هؤلاء الأسطى المعلمين يعني الذين يعملون بالإصلاح ونحوه يفسدون الشيء من جهة ويفسدونه من جهة أخرى. كذلك أحيانا الطبيب قد يصلح أو يداوي المريض من جهة ويفسده من جهة أخرى، فهذا كله أمانات ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يكون مراقبا لله تعالى في حقوق العباد فيها. وأما أمانة الدين فهي أعظم وأعظم، لأن هذه الأمانة صاحبها رب العالمين. الأمانة التي بين الناس من المال والمتاع ونحوه الناس يخاصمون بعضهم فيها، وأما أمانة الدين فالخصم هو رب العالمين جل جلاله. لذلك مقام خطير، مقام البلاغ عن الله والدعوة إلى الله والدلالة على دين الله مقام خطير، لأن الإنسان قد يسهو، قد يخطئ، قد ينسى، قد يهم، قد يزيد شيئا قد ينقص شيئا، فيكون ذلك والعياذ بالله تعالى سببا في سوء فهم الناس لدين الله. لذلك الأمر مقام تكليف وليس مقام تشريف. العلم والدين والدعوة إلى الله والمشيخة والتدريس والتعليم ليس تشريفا، هذا تكليف، تكليف ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون هذا ويحافظون عليه ولا يقصرون فيه ولا يضعفون عن حمله. والذين هم على صلواتهم يحافظون. المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية شروطها. فإن قيل كيف كرر ذكر الصلاة أولا وآخرا؟ في البداية قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهنا قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. فالجواب أنه ليس بتكرار، لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليها، فهما مختلفان. وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم على صلواتهم في صلاتهم دلالة على ثبوت فعلهم لها. فممكن أن يقال أيضا الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا في الكيفية، والذين هم على صلواتهم يحافظون في الكمية، فلا يقصرون في الصلاة كيفا ولا كما. كيف يعني كيف نوعية صلاته، كيف جودتها، كيف خشوعها، كيف إتقانها. وهنا على صلواتهم يعني لا يقصرون في شيء منها. فهؤلاء الذين تحققت فيهم هذه الصفات أولئك هم الوارثون، أي المخلصون للجنة. فالميراث استعارة، وقيل إن الله جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار، فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الجنة، يعني أنهم يرثون من غيرهم. هذا من أجل إجراء كلمة الوارثون على حقيقتها، أما على مجازها فالميراث استعارة بمعنى آلت إليهم الجنة. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس مدينة الجنة، وهي جنة الأعناب، وأعاد الضمير عليها مؤنثا على معنى الجنة. هم فيها خالدون، فردوس مذكر لكنه جنة الفردوس فاستعمل ضمير التأنيث. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. اختلف هل يعني آدم الإنسان هنا آدم أو جنس بني آدم. من سلالة من طين، السلالة هي ما يسل من الشيء أي يستخرج منه، ولذلك قيل إنها الخلاصة. والمراد بها هنا القطعة التي أخذت من الطين وخلق منها آدم. فإن أراد بالإنسان آدم فالمعنى أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة من الطين، يعني ولقد خلقنا آدم من شيء استخرج من الطين. ولكن قوله بعد هذا ثم جعلناه نطفة، لا بد أن يراد به بنو آدم، فيكون الضمير يعود على غير من ذكر أولا. إذن يشكل على القول أن الإنسان المراد به آدم أنه سيعود عليه ضمير غير متعلق به. من أصر أن يفسر الأول بآدم قال الضمير يعود على غير من ذكر أولا، ولكن يفسره سياق الكلام، فيكون سياق الكلام ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لقد خلقنا آدم من سلالة من طين، ثم جعلنا الإنسان بعده نطفة في قرار مكين. وإن أراد بالإنسان ابن آدم فيستقيم عود الضمير إليه، ويكون معنى خلقه من سلالة من طين أي خلق أصله وهو أبوه آدم. ويحتمل عندي عند المصنف رحمه الله أن يراد بالإنسان الجنس الذي يعم آدم وذريته، فأجمل ذكر الإنسان أولا ثم فصله بعد ذلك إلى الخلقة المختصة بآدم وهي من طين، وإلى الخلقة المختصة بذريته وهي النطفة. إذن تكون الآيات مبينة لخلق الإنسان سواء كان أبوهم آدم أو كانوا هم. فإن قيل ما الفرق بين من ومن، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من التي قبل السلالة، ما فرقها عن من التي من طين؟ فالجواب على ما قال الزمخشري أن الأولى للابتداء والثانية للبيان. خلقنا الإنسان من سلالة، بدأنا خلقه من تلك السلالة التي هي من طين، كقوله من الأوثان، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذا هنا خلق بني آدم يعني رحم الأم، ومعنى مكين متمكن، وذلك في الحقيقة من صفة النطفة المستقرة لا من صفة المحل المستقر فيه. يعني المتمكن هو النطفة وليس المتمكن هو الرحم، ولكنه كقولك طريق سائر، أو يقال كيف الطريق، تقول الطريق ماش، الطريق لا يمشي، يمشى فيه، ولكن هذا تعبير عن أنه مسلوك، يعني من سلكه يمشي فيه. فهنا الرحم مكين، يعني النطفة فيه متمكنة، ولكنه كقولك طريق سائر أي يسير الناس فيه. وقد تقدم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول الحج، هذه السورة تشبه أول سورة الحج التي كانت أيضا افتتحت بهذه الإشارة إلى خلق الإنسان. فهناك في سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، هنا خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. نعم، هنا ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. فالعلقة هي عندما يعلق ماء الرجل برحم المرأة ويحصل الإلقاح، يكون مثل العلقة الصغيرة، ثم تكبر قليلا فتصير مضغة، يعني في حجم اللقمة التي تمضغ. هذه اللقمة تكبر تصير مخلقة وغير مخلقة مصورة. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. قيل هو نفخ الروح فيه. إذن الخلق الآخر هنا تكوين جسم البدن بالعظام وكسوتها باللحم، ثم الخلق الآخر بنفخ الروح فيها. وقيل الخلق الآخر خروجه إلى الدنيا، وقيل استواء الشباب، وقيل على العموم من نفخ الروح فيه إلى موته. فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا الإنسان يولد صغيرا ثم يكبر ويكبر ويكبر، يموت ويحيا. كيف يموت ويحيا؟ هذه الخلايا عندما ندخل إلى الغسل نفعل هكذا على البدن، فماذا نجد؟ فنجد أشياء، هذه الأشياء كانت جلدا في يوم ما، كانت جلدا، فالأعضاء الخارجة تموت ويخرج مكانها، والشعر أيضا يطول فتقصره يخرج مكانه، والأعضاء الباطنة أيضا تموت ويخرج مكانها. أين تذهب التي ماتت؟ تذهب إما مع البول أو مع الغائط أو مع العرق أو في الطحال أو نحو ذلك. إذن بدن الإنسان متجدد. أنت الآن لست أنت قبل 10 سنين، ولست أنت بعد 20 سنة، لكنك مسؤول عما فعلت قبل 10 سنين، لأن الملكات هي نفسها. فيوم القيامة هذا الإنسان الذي يبعث يوم القيامة شعره وبشره وجلده الذي عصى الله تعالى فيه غير الذي ربما يكون عند وفاته، لكنه يحاسب عنه. فهذا ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله مشتق من البركة، وقيل معناه تقدس. أحسن الخالقين أي أحسن الخالقين خلقا، فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه، وفسر بعضهم الخالقين بالمقدرين فرارا من وصف المخلوق بأنه خالق. ولا يجب أن ينفى عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع، كقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، وإنما الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم، فهذا هو الذي انفرد الله به. كلمة خلق في اللغة العربية صنع، فإذا مثلا قيل النجار خلق المكتبة بمعنى صنعها، لكن إذا أريد خلقها بمعنى أوجدها من العدم فهذا غير صحيح، هذا لا يكون للإنسان. فالمصنوعات التي يصنعها الإنسان هي نوع من الخلق. ما فرقه عن خلق الله جل جلاله؟ الفرق أن الله يخلق من العدم، وأن الإنسان إن صنع شيئا فيصنع من مخلوقات سابقة. النجار لا يستطيع أن يقول للمكتبة كوني فتكون، وأيضا لا يستطيع أن يقول للأخشاب تعالي هنا كوني مكتبة، هذا لا يستطيعه. أما الله جل جلاله فيقول للشيء كن فيكون، وهو من غير شيء سابق. فتبارك الله أحسن الخالقين، فإن غيره يخلق مما خلق، والله تعالى يخلق من العدم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد هذا الخلق، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، يعني السماوات، وسماها طرائق لأن بعضها طورق ببعض، طورق فوق بعض كمطارقة النعل، النعل يطرق الأرض فيمشي على الأرض، هذا طرق. فالسماوات كذلك طرقت ببعضها، هي فوق بعضها 7 طرائق. وما كنا عن الخلق غافلين، وقيل يعني الأفلاك، لأنها طرق للكواكب. إذن قد تكون بمعنى سبع طرق في السماوات، يوجد لكل فلك طريق يسير فيه، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وما كنا عن الخلق غافلين، يحتمل أن يريد بالخلق المخلوقين، يعني وما كنا عن الذين خلقناهم غافلين، عن رزقهم، عن القضاء فيهم، عن تقدير أمورهم. ويحتمل ما كنا عن الخلق مصدر، يعني ما كنا عن ذات الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، يعني المطر الذي ينزل من السماء فتكون منه العيون والأنهار في الأرض. وقيل يعني أربعة أنهار، وهي النيل والفرات ودجلة وسيحان، ولا دليل على هذا التخصيص. يعني هذه كانت الأنهار الكبرى في ذلك يعني العالم، ولا دليل على هذا التخصيص. إذن مطلق الإنزال من السماء. ومعنى بقدر بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه، فكل مكان الله تعالى يقدر ما ينزل فيه بالقطرة، ليس باللتر، بالقطرة، بقدر. فأسكناه في الأرض، الماء لما ينزل تشربه الأرض ثم يتقاطر إلى باطنها، فيكون باطن الأرض تحت الجبال كالإسفنج. الإسفنج تكون ملأة بالماء ولا يخرج الماء منها، لما تعصرها يخرج الماء منها. إسفنج معروف، الإسفنج هذا السنجر، نعم، هو في أصله السنجر هذا بلاستيك، أو الإسفنج في أصله نبات في البحر، يؤتى به من البحر ويشرب الماء ولا يخرجه، ثم إذا عصر يخرج. فالجبال في باطنها مثل الإسفنج مليئة بالماء. إن وجد مكان منخفض، هذا الإسفنج إذا وضعته هكذا يتقاطر منه الماء بعد ذلك، فالجبال هكذا يخرج الماء من أسفلها، فيحتاج الماء إلى خروجه إلى مدة طويلة، لأن الجبال هذه شربته كثيرا ثم أخرجته بقدر، مثلا آلاف الكيلومترات شربت الماء، ثم يخرج الماء من أمكنة محدودة فيخرج قويا دافقا فينتفع الناس به. فأنشأنا لكم به، فأسكنناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. كيف يصبح الماء غورا؟ ينخفض الماء من مكان آخر فيذهب هذا الإسفنج كله إلى هنا، كان يخرج من هنا، حصل هنا شيء فجذب الماء كله، لذلك يتخاصمون في المزارع أحيانا في الأماكن التي يحفرون فيها الآبار. مثلا فلان حفر 60 مترا، يأتي فلان الآخر فيحفر 80 مترا، فماذا يفعل الماء؟ يأتي إلى المكان المنخفض أكثر فيتخاصمون، فيقول حقي والثاني يقول هذه أرضي، وتحصل المشكلات فيما بينهم. وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. العرب كانت تعرف النخيل والأعناب، لذلك أفرد بالذكر، ثم ذكرت الفواكه الكثيرة، منها ما يعرفونه ومنها ما لا يعرفونه، أشياء كثيرة جدا. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. الأكل يكون من الخضروات، والفاكهة تكون من الأشجار من الثمار، الزروع يخرج منها الطعام، القمح والشعير والبقول هذه من الخضروات، والفاكهة تأتي من الأشجار من الثمار، وشجرة تخرج من طور سيناء. هنا في قراءة نافع سيناء، القراءة التي نقرأ فيها طور سيناء، يعني الزيتون. وإنما خص النخيل والأعناب والزيتون بالذكر لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافع. وطور سيناء جبل بالشام، وهو الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، ونسب الزيتون إليه لأنها فيه كثيرة. وسيناء اسم جبل أضافه إليه كقوله جبل أحد، وقرئ بفتح السين طور سيناء ولم ينصرف للتأنيث اللازم، وقرئ بالكسر سيناء ولم ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعريف، لأن فعلاء بالكسر لا تكون ألفه للتأنيث. وقيل معناه مبارك، وقيل ذو شجر، ويلزم على ذلك صرفه. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، يعني الزيت. وقرئ تنبت بفتح التاء، فالمجرور على هذا في موضع الحال كقولك جاء زيد بسلاحه. وقرئ بضم التاء وكسر الباء تنبت، وفيه ثلاثة أوجه. أحدها أن أنبت بمعنى نبت، والثاني حذف المفعول تقديره تنبت ثمرتها بالدهن، والثالث زيادة الباء، فتنبت بالدهن وصبغ للآكلين، يعني الصبغ الغمس في الإدام، فيغمس بالزيت كثير من الطعام يكون إداما له. وإن لكم في الأنعام لعبرة. هذه الشجرة المباركة شجرة الزيتون ذكرت في القرآن أيضا في موضع آخر، ستأتي في سورة النور، كشجرة زيتونة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. فهذه الشجرة لا شرقية ولا غربية، لا تنبت في مغرب العالم ولا تنبت في شرقه، تنبت في وسطه فقط. ففيه إشارة إلى اعتدال دين الإسلام، لا شرقية ولا غربية، الإسلام ليس فكرة شرقية ولا فكرة غربية. وأيضا من ميزات شجر الزيتون أنه دائم الخضرة، الأشجار الأخرى في الشتاء يتساقط ورقها وتتجرد الشجرة من أوراقها تصير أخشابا فقط، ثم في الربيع تبدأ فيخرج البرعم وتخرج الأزهار ونحو ذلك. أما الزيتون فهو أخضر طول السنة، فهذا فيه الدوام والثبات، الزيتون دائم ثابت. وأيضا خشبه زكي، رائحته زكية، فشجر مبارك. وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والمقصود بالذكر الإبل. لماذا؟ لقوله وعليها وعلى الفلك تحملون. البقر ليس للحمل، ليس للركوب، والشياه من باب أولى. وقد تقدم في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنيثها، فمنافعها إذن الحليب والألبان وما ينتج من ذلك من أنواع الطعام، وأيضا اللحم وما ينتج منه من أنواع الطعام، والجلد وما ينتج عن ذلك من أنواع الاستفادات، والصوف وما ينتج عنه من أنواع الثياب. فإذا كلها منافع إضافة إلى الركوب عليها. أما السيارة ما في غير منافع الركوب، ما إذا جاع ما يستطيع أن يأكل السيارة، أما إذا جاع في الصحراء معه ناقة يركب عليها يأكلها. فالذي عنده إبل غني، إن جاع أكله. الذي عنده سيارة وفقد الطعام ما يستطيع أن يأكل السيارة ولا أن يأكل البنزين الذي فيها أيضا. وعليها وعلى الفلك تحملون. الفلك يعني السفن تجري بهم في موج كالجبال. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فبدأ هنا بذكر بعض قصص الأنبياء وما كان بينهم وبين أقوامهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. تكرر هذا الخطاب في مواضع كثيرة من كتاب الله على لسان الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا خطاب ثابت. خطاب التكذيب متطور. سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا فلان فلان، كلهم يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الكلام واحد. أما أجوبة الأقوام لأنبيائهم متطورة. فخطاب قوم نوح لنوح عليه السلام جاء على صيغة، جاء خطاب عاد أشد، جاء خطاب ثمود أشد، جاء خطاب فرعون أشد، فيتطور خطاب التكذيب. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تخشون الله. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ كبار الناس، ما هذا إلا بشر مثلكم، لكن يريد أن يتفضل عليكم، هو متساوي معكم في البشرية لكن يريد أن يقول شيئا يجعله فوقكم، فاخترع على زعمهم، فاخترع النبوة. استبعدوا أن تكون النبوة لبشر، فيا عجبا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر. استبعدوا أن تكون النبوة لبشر، قالوا كيف بشر يتصل بعالم الغيب ميتافيزيكي، فكيف أجازوا لأنفسهم أن يعبدوا حجرا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أن يطلب الفضل والرياسة عليكم فيكون أفضل منكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني لو شاء الله النبوة للناس ودلالتهم ينزل ملائكة، وإذا أنزل ملائكة يقولون ما نفهم عليهم، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله أو بمثل الكلام الذي قال لهم. وهذا يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة، بحيث انعدم ذكر الدين، يعني نسي الناس ما كان من أمر الدين. وهكذا في آخر الزمان يأتي جيل من الناس لا يعلمون إلا كلمة الله، أكثر من هذا لا يعرفون. ف في أنبياء ما في أنبياء، في كتب ما في كتب، بس سمعوا ممن قبلهم الله، بس هكذا هؤلاء من تقوم عليهم الساعة. فالشرائع قد تأتي على فترة فيذهب علمها من الناس. إن هو إلا رجل به جنة أي جنون، فانظر اختلاف قولهم فيه، فتارة نسبوه إلى طلب الرياسة وتارة إلى الجنون. الذي يطلب الرياسة يكون شخص عاقل مدبر يعني مفكر، فكيف يوصف مثل هذا بالجنون؟ فهذا من تناقض الأقوال الدال على حيرتهم فيما يصفونه، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام شاعر كاهن مجنون كذاب، هذا حيرة الوصف تدل على العجز في البرهان. به جنة فتربصوا به حتى حين، يعني انتظروا إلى وقت معين، أي إلى وقت لم يعينوه ولكن أرادوا وقت زوال جنونه على قولهم أو وقت موته. قال رب انصرني بما كذبون، تضمن هذا دعاء عليهم، لأن نصرته إنما هي بإهلاكهم. وقد تقدم في هود تفسير بأعيننا ووحينا وفار التنور ولا تخاطبني. طيب، قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا يعني في رعايتنا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور خرج الماء من الأرض، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، أي أدخل فيها. وقد تقدم تفسير زوجين اثنين يعني ذكرا وأنثى من الحيوانات، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، يعني من ولده وزوجه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني لا تتكلم في الشفاعة لهم، إنهم مغرقون، قضي الأمر. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك على السفينة فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهذا كل من يبتعد عن الظالمين ويركب في سفينة النجاة منهم يذكر هذا الدعاء، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، ونحن هنا نقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. كنا في بلاد الشام نجلس في الدرس ننظر من المخابرات، فلان أم فلان أم فلان، ننظر في الوجوه حتى نكتشف من هو الذي يعني مكلف بالهذا. فالحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. أيضا خطيب يوم الجمعة يخطب وهو يعني يبحث عن الشخص المقصود، فهذا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن مخففة من الثقيلة، ومبتلين اسم فاعل من ابتلى، ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو إنزال البلاء. الابتلاء إما بمعنى الامتحان الاختبار، أو الابتلاء نزول المصائب ونزول المحن. والله تعالى يختبر عباده، والله تعالى ينزل بلاءه. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، يعني بعد قوم نوح. قيل إنهم عاد ورسولهم هود عليه السلام، لأنهم الذين يلون قوم نوح. وقيل إنهم ثمود ورسولهم صالح، وهذا أصح لقوله فأخذتهم الصيحة، وثمود هم الذين هلكوا بالصيحة، وأما عاد فهلكوا بالريح، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. إذن هؤلاء بعد نوح عليه السلام بزمان طويل، لأن بينهم وبين نوح عليه السلام عاد. نعم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نفس الخطاب، عين الخطاب الذي قاله نوح عليه السلام. وقال الملأ من قومه الذين كفروا. هناك في نوح ماذا قال؟ فقال الملأ، قال الملأ الذين كفروا من قومه. هنا قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. قال قدم هذا المجرور من قومه على قوله الذين كفروا لئلا يوهم أنه متصل بقوله الحياة الدنيا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه وكذبوا بلقائه، بخلاف قوله قال الملأ الذين كفروا من قومه في غير هذا الموضع. الذين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. طيب، وهنا قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. طيب، يقول لئلا يوهم أنه متصل بقوله الحياة الدنيا. بخلاف قوله قال ما وضح لي، ما تبين لي وجه ال... هات تفسير من التفاسير، الدر المصون، الدر المصون سورة سورة الإسراء، سورة المؤمنون. افتح أي صفحة انظر فين الموضع، ماذا في، لا افتح الصفحة الأولى ماذا مكتوب فيها. المؤمنون، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، هذا تفسير نحوي لغوي. سورة الأنبياء، الحج، المؤمنون. طيب، هات القرطبي الجامع لأحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن في مقابلك. نعم، يا رب. بسم الله.

لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وعسف اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم فرج عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم كاشف الغم فارج الهم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا، واكشف عنا ما نزل بنا من البلاء والغلاء والشقاء وتسلط الأعداء. اللهم ادفع عنا تسلط الأعداء فإنهم لا يعجزون. اللهم يا أرحم الراحمين احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، واشف مرضاهم، وفك أسراهم يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك فرجا عاجلا قريبا. أعطي كل واحد منا سؤله، واقضي لكل واحد منا حاجته على الوجه الذي يرضيك عنه يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. شو الوظيفة نسيتها؟ من يتذكر الوظيفة؟ هون الأخ حتى. ما هي الوظيفة؟ ما لك بلعت؟ معناها هات نكتب الوظيفة الآن قبل ما نذهب. ابحثوا في كتب التفسير الفرق ليش قدم من قومه وكذا. فين مظنة أن نجدها؟ طيب هات عندك مكتبة كاملة، يلا بسرعة قبل ما يلا.